وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة آل عمران. يقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فهذه الآيات الله أنزلها في شأن اليهود، وقد اشتهروا بقتل أنبيائهم، والأنبياء لا يقتلهم قاتل بحق، إنما يقتلهم بغير حق. وورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من يقتل النبي أو يقتله النبي، من يقتل نبيا أو يقتله نبي فهو في نار جهنم. قاتل النبي، بالطبع النبي لا يقتل، وقد أباح الله قتله، فقتله بغير حق، يقتله كفرا، القاتل يكون كافر أو يكون ظالم وكافر. إذا قتله بغير حق، قتل الأنبياء كفر. فورد بأن اليهود في يوم واحد قتلوا 70 نبيا، فقال علماؤهم الصالحون الذين يأمرون بالقسط من الناس، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقاموا ينتقدون أعمالهم وينكرون جرائمهم وينتصرون لأنبيائهم، فقتلوا أيضا من الصالحين والمصلحين ضعف ما قتلوا من الأنبياء. فالله ذكر أخبار آباء اليهود وجدودهم ليدل بأن الأبناء وأخلاقهم من أخلاق أولئك الآباء، وأن مسيرة الأحفاد، الأحفاد يعني أولاد الأبناء، على مسيرة وطريقة الأجداد. فخيروا لنطفكم فإن العرق بساس. فذكر الله هذه الآية من جهة بيان لحال اليهود الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بأن الكفر في قلوبهم في الأعماق وفي الجذور، والأمل في إيمانهم يعني شبه غير مرجو وغير منتظر. فإذا كان الذرية هذه أصلها، فشلون بده يكون موقفهم وكيف بده تكون معاملتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام النبي العربي؟ فهذا من جهة، ومن جهة أخرى عم تبين الآية بأن الدنيا وحياتها ما إلى قيمة حقيقية، ك كان عليه الصلاة والسلام يقول لو كان في الدنيا إن الحياة فيها يساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء لكافر. فالحياة الحقيقية مثل ما الله قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحيوان مبالغة في الحياة، يعني لهي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. فمن هذا المنطلق المسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نظر لهذه الحياة فكانت رخيصة في نظرهم، حياة يعني حياة الجسد، الروح لا تموت ولا يدركها الفناء، إنما الموت للجسد إذا فارقته الروح. فكان هذه دروس وتوجيهات للمسلم وللمسلمة حتى لا تغلو عليه حياة الأجساد ويكون تعلق قلبه يكون بالله وبالدار الآخرة، وفقه وفهم عن الله مراده، وفهم من كلام الله مقصوده. فكان المسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الموت أحب إليه من الحياة. وخاصة إذا كان الموت في الجهاد، في إعلاء كلمة الله، في نشر الإسلام، فكان أحدهم لما ينادي المنادي حي على الجهاد يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ويتوجه بكليته إلى الله مناجيا وداعيا ومتوسلا، اللهم لا تردني إلى أهلي خائبا، اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك. هذا كان الواقع العملي لمستوى الشعب، الشعب باعتباره كله تثقف وتخرج إلى المسجد وحمل الشهادة الجامعية، شهادة ثقافة الإسلام، فهمه وفهم علومه وآدابه وسلوكه، وعرف مقاصده، وعرف جغرافية الحياة وجغرافية ما بعد هذه الحياة. بل كان بعضهم من لطافة روحه وشفافية نفسه وتزكيتها كان يرى من وراء ذلك الجدار البلوري، كان يرى تلك الدار وذلك العالم، وما كان يقترسه بها الكشف. كان ولاء القرآن، وإن كان القرآن أشار إشارات كثيرة إلى هذه المعاني لكن جاهلها لا ينتبه إليها. كان مدار هممهم على الأعمال، على الأعمال، سواء منها أعمال الأسد سواء منها أعمال القلب. أما أعمال القلب فكان أعظمها الإيمان، أن تقول آمنت، هذا ما عمل القلب، هذا عمل اللسان، وعمل اللسان خبر يخبر آمنت بالله، يا ترى هل هذا الخبر صحيح؟ إذا أعطى قال أكلت خبزا ولحما، إذا كان آكل يعني يكون كلامه خبر عن عمل وترجمة لواقع، وإذا كان ما أكل يكون جمع جوعا وإيش وكذبا. أتى بعض قريبات النبي إلى بيت النبي وعند النبي شوية حليب، قال لهم كلوا شربوا حليب، قالوا شبعانين يا رسول الله، وكان الواقع بعكس ما تكلمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتجمعنا جوعا وكذبا؟ فأن تقول آمنت أو أسلمت أو أنا مسلم، إذا كان الإيمان بحقيقته نور، الأول بيكون عقيدة، بعد العقيدة تجيك أعمال، العقيدة تطالبك بتنفيذها، فإذا نفذتها تنتقل من الاعتقاد إلى النور، تنتقل من الإيمان بالغيب إلى اليقين، تنتقل من اليقين إلى أعمال القلب. أعمال القلب، هل لك إلى أن تزكى؟ تزكية النفس طهارتها نقائها صفائها نورانيتها ترفعها قدسيتها نزاهتها، النفس من جوا من جوا ما عاد فيه نقائص، لا في خيانة في القلب ولا في رياء يعمل عمل يقصد حتى يراه الناس حتى يسمع به الناس، ما عنده خيانة، ما عنده مكر حقد، ما عنده حب الحرام وحب الآثام، ما عنده حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة وسبب إحباط كل حسنة. حب الدنيا يعني حب الحياة، يعني ما قال عن الخمر رأس كل خطيئة، ما قال عن الزنا، لأنه الخمر من حب الدنيا والزنا من حب الدنيا وأكل الحرام من حب الدنيا وقتل النفس التي حرم الله من حب الدنيا. حب الدنيا مين عم يفكر إنه هي مثل ما النبي عم يقول رأس كل خطيئة؟ شلون حب الدنيا؟ الحب ما عمل اليد ولا عمل الرجل ولا عمل اللسان، الحب ميل القلب وميل النفس إلى ما تحبه النفس وتهواه وتستنسبه وترى فيه منافعها ومصالحها ولذائذها وشهواتها. فكل شيء مما سوى الله يميل القلب إليه فهو دنيا. فالإيمان هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فالهداية إلى الله في اهدنا الصراط المستقيم، وفي أهديك إلى ربك، وعلامة الهداية خشية الله، الخشية خوف مع الإجلال والتعظيم من العدو، بتخاف لكن لا تجله ولا تعظمه، لكن إذا كان حبيبك تخاف من زعله من كدره وتحبه وتعظمه، هذا شو اسم الخوف؟ هذا اسمه خشية، خوف مقرون بالتكريم وبالإيش وبالتعظيم. فالمؤمن يخاف الله وهو يعظمه ويجله ويجل أوامره. فالحب من أعمال القلب، فإذا فإذا أحببت الله ما بطالع محبة الدنيا من قلبك إلا محبة الله. والقلب إذا كان العين وظيفتها النظر والرجل عملها المشي، أما القلب فعمله الحب، فالحب ولا يمكن أن يكون له محبوبان، محبوبا واحد. فالابن والمرأة والمال والأكل والشرب والشهوة كل هذا محبوب واحد، كل دنيا أي الحياة الدنيا. فالإيمان إذا اعتقدت اعتقادا جازما بعد الاعتقاد بوحدانية الله وبألوهيته ووجوده ورحمته وبكل صفاته، بدك تؤمن بكلامه، تمتثل أوامره، يأمرك بتقواه، بطاعته، بذكره، بعد ما تعرف عقليا وفكريا بصفاته وأسمائه الحسنى، فبدوام الذكر مع طهارة النفس وتزكيتها وسلوك طريق التقوى بامتثال أوامر الله في ظاهر جسدك وفي باطن نفسك، هي التقوى. التقوى ما فقط في أعمال الجسم، لا، ذرة من أعمال أهل القلوب توازي عمل الثقلين. العلماء العاملون هلك إلا المخلصين. الإخلاص هذا عمل من أعمال القلب. فأتى رجل إلى النبي قال: يا رسول الله، أنا أعمل العمل لله ولبعض أغراضه، بعض ميوله، بعض رغباته، بعض شهواته. فأنزل الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته ربه أحدا. فهذا الإيمان الذي هو عمل القلب والذي هو نور يضيء لعين القلب أن تبصر. عينك إذا كان ما طلعت الشمس ما بتشوف، وإذا ما في كهرباء وضوء قمر ما بتشوف. كمان عين القلب إذا ما في نور الله في القلب كمان ما بتشوف. فالقرآن أمر بالذكر وأمر بالتقوى وأمر الإسلام بمحبة رسول الله حبا لا يرجح عليه شيء من محبوباتك الدنيوية. بده يكون النبي أحب إليك من أمك ومن أبوك ومن مالك ومن مزرعتك ومن حياتك ومن وجودك. بدك تهاجر إليه، بدك تجلس إليه، وبدك تتعلم منه. إني هذا الطريق بس يجوا عنده ألفاظ، يا ريت ما جابوا الألفاظ، خلينا على ألفاظ القرآن والسنة، على ألفاظ الشرع، لكن بدنا نحقق من الألفاظ معانيها ونجتذب حقائقها حتى تصير مؤمن. فإذا صار فيك هذا الإيمان عند الآلف يصير عندك ذلك الحب، الحب، الحب الوتر. إن الله وتر يحب الوتر. فحبك لرسول الله يوصلك إلى محبة الله. إذا أحببت الله الحب بما في الحب من معنى، فتمتثل كل أوامر الله، لو كان فيها بذل المال والحياة والنفس والأهل والمال والولد، هذا من جهة. فيدعوك إلى الجهاد، مكافحة الأعداء، مقارعة الظالمين، القضاء على المجرمين، طبقا من الموت. شو القتل في سبيل الله مثل ما ورد الدنيا سجن المؤمن، مثل الطائر في القفص، فالجسد والقفص والروح محبوسة في قفص جسدها، والموت انفتاح القفص لتحرر الطائر من سجنه. هكذا كانت ثقافتهم، وهكذا كانت علومهم. فهالثقافة والعلوم شو أوصلهم إلى أي شيء؟ صاروا ملوك الدنيا، صاروا أبطال العالم، صاروا حكماء نظريين، حكماء عمليين بالأعمال، أعماله كلها حكيمة. كانت قلوبهم مطمئنة، عيونهم بالله قريرة، آمالهم بما بعد الموت أعظم من آمالهم، وقد ملكوا الدنيا من مشارقها إلى مغاربها. فكانوا بهذا الحب وبهذه القلوب وبهذه المعرفة، وينزل القرآن عليهم، فكانوا يعرفون الأهداف والمقاصد والمعاني. إن الذين يكفرون بآيات الله، اليهود كفروا بآيات الله، جحدوها ولم يمتثلوا أوامرها وارتكبوا محارمها، وكفروا بنبوة النبي العربي صلى الله عليه وسلم، بدل النبي يكون من بني إسرائيل كأنه الله على كيفهم، وقتلوا من قبل النبيين، وفي زمن النبي حاولوا قتله، وبالنهاية وضعوا له السم في شاة مشوية وقدموها إليه، وأبتلع لقمة، ولما توفي قال: الآن أوان انقطاع أبهري من أكلة خيبر. من أكلة إيش؟ توفي النبي شهيدا مسموما. فكل هذا كان عزاء للنبي، أن الحياة الدنيا ممر إلا مقر، والتعلق بالجسد هو طبيعة الحيوان لا طبيعة أهل الإيمان والعرفان. فكان شعراؤهم ينشدون: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد بلى عذابها، علي إن لاقيتها إيش؟ ضرابها. شعر آخر: أي كان الراديو تبعهم والتلفزيون تبعهم، يقولوا له: اسأل الله السلام، الله يرجعك إلينا سالما غانما. يقول: ولكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ، يكون جرح يكون يعمل فراغ كبير، ذات فرغ تقذف الزبد، أو طعنة برمح بيدي حران، ويكون كل حرارة وشباب مجهزة تقضي عليه بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدتي، يعني على قبري، أنعم به غازيا في الله قد رشد. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: وددت لو أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا. يقتل لينال ثواب الشهادة ويحيا، لأن في الحياة عمل وبناء، أما يموت ويختم على العمل فلا عمل لا، قال لا مكسب الشهادة خليني أرجع للحياة، لأن الحياة فيها مكسب أكثر من الممات. قال ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل. هذه ثقافتهم، هذه معارفهم. إن الذين يكفرون بآيات الله، يقرأ الآيات سواء عرف علومها ومعانيها، وكانوا أميين، يعني كانوا أميين لا يقروا ولا يكتبوا، فضل أن يكون معه بكالوريا أو معه شهادة جامعية. لكن أين كل شهاداتنا وكلياتنا وجامعاتنا من أولئك الرجال؟ أين ألقاب هذا العصر؟ مهما أوتي من الألقاب، دكتوراه وجنرال ومارشال ووزير وأمير، من مكانتهم، من تاريخهم، من أخلاقهم، من بطولاتهم، من علمهم وحكمتهم، من تواددهم وتراحمهم، من وحدتهم واتحادهم. العرب قال للأردنيين ارفعوا الحدود، ارفعوا الجنسية، برغم 50,000 قتيل وما بتحدوا مع سوريا، سوريا مع العراق، العراق مع الكويت، الكويت مع أبو ظبي، أبو ظبي مع السعودية، السعودية مع اليمن، مع مصر. رجعنا للجاهلية، هي جاهلية. أما في الإسلام، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، من أندلوسيا إلى مراكش، لا حدود ولا حدود، عربا وعجما. هلأ لا عربا ولا عجما، مين بده يصنع الإسلام يا أبي؟ الإسلام قلب. شو معنى قلب؟ يعني روح استنارت بنور الله، نفس تزكت بأخلاق القرآن، عقل ملئ فهما وعلما وحكمة، انقلب الأمة اللي لا يقرأ ولا يكتب، انقلب معلم عظيم، لا بالحبر الأسود على الورق الأبيض، ولكن كان يكتب العلوم بأعماله، بأخلاقه، بسلوكه، ببطولته، ببذله وسخائه. كان يعلم الصدق بصدقه، والإخلاص بإخلاصه، والحب الإلهي بحبه، وخشية الله ومخافته. كان يعلم الناس بخشيته ومخافته. إذا قال له كل أعظم، لما يحط الأكل قدامه ويأكل يقول له تعال كل معي. إذا قال له جاهد لأثر أكثر، لما هو يهجم يقول له تعال نجوم وشوف أنا عم بعمل. أنا أبلغ في التعليم، الأبلغ في التعليم، التعليم بالعمل. إذا قال لك سواقة الطيارة تركب على كل شيء، تمسك البركسيون وتعمل الفراغ والفيتياس وكذا، مثل إذا حطك على الكرسي تجنب منه وصار هو يسوق الطيارة وأنت عم تشوف. هكذا كان طريقة تعليمهم، وهكذا طريقة تعلمهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فقال فاسمعوا، وإن كان في آيات يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن الذين يكفرون بآيات الله وأصروا ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هذه أخلاق اليهود وصفات اليهود الذين غضب الله عليهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هذه الأمة ما قتلت نبيه، وإن كانت حاولت ولكن عصمها الله، لكن في هذا الزمن عم يحاولوا أن يقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، عم يقتلوا العلماء، عم يقتلوا الصالحين، عم يقتلوا الدعاة إلى الله، عم ينقتل أبرياء. شو عم ينقتل أبرياء؟ هذا مصداق قول النبي في آخر الزمن يكثر الهرج، يعني القتل. فأول ما يقضى يوم القيامة، يقضي الله بين الناس، يقضي في الدماء، فيؤتى بالقتيل ودمه يتفجر، جرحه يتفجر دما، ورأسه بيده يقف بين يدي الله، والقاتل المجرم مشاق بسلاسل في أعناقه وأغلال يقف بين يدي الله. فالقتيل المظلوم يقول: يا رب سل هذا لما قتلني، سل هذا لما. والقتل بحسب الشرع لا يقتل إلا من ارتد عن دينه، ارتد جحد الإيمان بالله والإيمان برسول الله والإيمان بكتاب الله. فأما هذا يستتاب، المرتد يحبس، يعرض عليه ملازم التوب، يقنع، يبرهن له بالأدلة بالبراهين انت غلطان، حتى يقيموا عليه الحجة. فإذا بعد ما بيجوا العلماء وبيعلموه وبيرشدوه وبيبينوا له مواضع الشبه، مواضع الريب، فإذا أصر على ردة دين وأصر على كفره بعدما كان مسلما، فهذا شرعا يقتل. والزاني المحصن إذا كان متزوج سبق له زواج، فهذا يقتل حدا ورجما. والثالث القاتل للنفس البريئة، النفس بالنفس، أما غير ذلك شرعا ما بيجوز تقتل الكافر إذا كان مواطن يهودي، نصراني، مجوسي، لكم دينكم ولي دين. أما واحد يقول لا إله إلا الله ربي الله، لو كان باطنا كذاب مثل اللي قتله سيدنا مين؟ أسامة ابن زيد، وصارع ثلاث مرات، وكل مرة سيدنا أسامة يقطع تحت منه بده يذبحه، هذا الشيء يقول لا إله إلا الله حتى يخلص حاله، بالمرة الثالثة ذبحه. فبلغ النبي قال له: كيف تقول بلا إله إلا الله إذا أتتك يوم القيامة تسائلك عن دمه؟ قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا. يقول خديعة لحتى يحمي حاله من القتل. فقال له: هل شققت عن قلبه؟ حتى لو قتل لك قتيل، فهل يجوز لك أن تقتل قاتل القتيل؟ قتل ابنك أخوه من واحد ظلما وعدوانا، إذا قتلت القاتل تعذر بحسب الشرع، لأن إقامة الحد أي وظيفة الدولة، ما وظيفة الشخص الفرد. فالمسلمين صائغة شورا، لا فقه ولا فهم. كما أني سمعت امبارح من رئيس الوزراء حديث في التلفزيون أن في جماعة من القتلة كمان يهود، وعثروا أنا سمعتها من أشخاص عالمين اجوا على محل للحكومة أو للجيش، الظاهر الحارس متيقل فضربه بالجاية، فلما ضرب المضروب قال له صوني وقعد، فقال له لا تخاف يا إلياس. رئيس الوزراء بالتلفزيون امبارح قال أشخاص ما بيسموا باسم الإخوان المسلمين طوني وإيش إلياس، هذا طوني وإلياس الإخوان المسلمين. فإذا في أشكال وألوان، أما مسلم يقدم على قتل مسلم هذا ابني إذا انطبق عامدا متعمدا، والمقتول ليس قاتلا وليس زانيا وليس مرتدا مستتابا، لو كان مهما كان عامل معصية إذا شارب عرق إله حد، إذا كان زاني إله حد، إذا كان سارق إله حد، إذا كان مرتكب أي ذنب من الذنوب إله عقوبة مقررة. ومين يقيمها؟ الحاكم الشرعي. أما تجي أنت تعمل حالك ترسم حالك حاكم وتحكم تعمل حالك قاضي، أولا لو كان حكمك صحيح هي شرعا ما وظيفته، شرعا حرام عليك، فكيف إذا كان حكمك خاطئ؟ فالمسلمين وغير المسلمين في ابني في الجو في هذا الإقرار رئيس الوزراء البارح قال إنه أسماء ما أسماء المسلمين، لكن أنا سمعت واحد اسمه طواني وواحد جو اسمه واحد قياس، فشوف عاد من جاي من الكتائب من لبنان، جاي من إسرائيل، جاي أشكال ألوان. فانتبهوا يا أبني، لأن المقصود من كل هذه الأعمال أن تكون فتنة كفتنة لبنان، أن تكون فتنة كفتنة لبنان، تفجير وتخريب وتدمير. والحكم الشرعي هذا الحكم الشرعي، الحكم الشرعي واضح. أما تجي أنت تحكم على هذا تعمل حالة قاضي شرعي ولا تعرف الشرع، هذا حكم الشرع، لا بيعرف حكم الشرع ولا بيعرف الدين ولا بيعرف الحلال ولا بيعرف الحرام، وبيجي بتحدى القرآن بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. المحارب مثل اليهودي الإسرائيلي في الحرب، إذا بطحته بدك تذبحه وقال لك لا إله إلا الله، ما هيك القصة؟ بجوز تقتله ولو أنت تعرف قالها تعوذا، النبي قال له هل شققت عن قلبه؟ هذول إذا كان القاتل مسلم كيف عم يستحق قتل المسلم وهو يقول ربي الله؟ وإذا كان عطوني وأنطوني ولياس وجاي من وراء الحدود بهدف استعماري أو هدف طائفي أو هدف تخريبي، هذا على كل حال عدو يعمل لمصلحة إيش؟ لمصلحة الاستعمار. فكلكم كونوا يقظين، النبي قال اعقل وتوكل. إذا الإنسان رأى أمثال هؤلاء هذول شرعا أعداء الدين وأعداء البلاد. الحكم الشرعي معروف، الحكم الشرعي معروف، والله عز وجل لا يجعلنا نلقى الله وفي عنقنا نقطة دم، كان النبي قبل وفاته وهو سيد الأولين والمرسلين، وفي مرضه قام من فراشه محمولا تحت إفطيه وصعد المنبر، كان منبر النبي ثلاث درجات، وقال أيها الناس لعلي ألقى ربي، فمن كان له عندي مظلمة من مال فهذا مالي، من عرض سابه وشاتمه حاكي عليه يجي ياخذ حقه مني، أو دم أو جسد فهذا جسد، إني أرجو أن ألقى ربي وليس لأحد عندي مظلمة في عرض ولا دم ولا إيش ولا مال. فالله ذكر في هذه الآيات عن قتلة الأنبياء وعن قتلة الذين يأمرون الناس بالقسط. الآن صافي من يقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، الله قال فبشرهم بعذاب أليم، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، وما تخلص بالدنيا في وراها عذاب الدار الآخرة. غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، إذا كان له عمل صالح أو له حسنات أو له شيء وقتل نفسا بغير حق مع العذاب الأليم في إحباط العمل، وخصمه مين يكون؟ الله. واللي خصمه الله بينتصر على الله وما لهم من ناصرين. فهذه الآيات بالنسبة لزمان النبي كانت عزاء، وبالنسبة لما بعد النبي عظة ودرسا. فالأنبياء المصلحين لهم أعداء، في أعداء من الكفر، في أعداء من الحسد، في أعداء من الجهل، في أعداء أشكالا وألوانا، في أعداء من العدوان والتعدي. على كل حال محكمة الله لا تضيع مثقال ذرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذا القتل بالنسبة لأصحاب رسول الله، بالنسبة للأنبياء، بالنسبة لكل مؤمن صادق في كل زمان ومكان، هذا لا يخيفه ولا يأبه له. سيدنا عمر قبل مقتله واستشهاده سمع أحد الصحابة يدعو قائلا اللهم ارزقني الشهادة في بلد نبيك. قال يا أمير المؤمنين هون لا في جهاد ولا في حرب، شو الدعوة هي؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ورزق ما دعا وتمنى. وإن كان أنا شخصيا رأيي الآن بالنسبة لكل مؤمن أدعو الله له أن يطيل عمره وأن يطيل حياته ويعطي لكل مؤمن ومؤمن من القوة. نحن بحاجة الآن إلى معلمين، إلى تعليم، إلى إرشاد، إلى بث الإيمان في قلوب المسلمين، إلى استعمال الحكمة حتى ترجع الأمة إلى أمجادها، إلى ثقافتها، إلى أخلاقها، إلى وحدتها. لو وجد العلماء الأكفاء والدعاة إلى الله الحكماء الناس كلهم بخير. ما أهل بلدنا هلا عرفي إسلامي أمني في مشارق الأرض ومغاربها. في إيران إجا وفد إسلامي من اليابان على رأسه أحد الوزراء اليابانيين. هذا منين صلى إسلام؟ من الدعاة إلى الله. لكن في دعاة في مساجد، لكن في شيوخ، في مرشدين، وعن التمييز بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، معرفة في الدواء بالدابة، الصدق والكذب سواء، الأمانة والخيانة مثل بعض، الغيبة والنميمة مثل أكل الفستق وأكل البقلاوة. يا ترى بيطلع زرع بلا مزارع؟ أما الحشيش بيطلع على حاله. أما الريس، شفتوا الريس واحد زارع الريس؟ مع أنه بشهور أسرى شو قبل. فالمسلمين فقدوا. أما لو وجد المرشد، لو كيف كان ملحد فاسق تنبيه أن بذاته كائن من قبل النبي قبل الصحابة كل كائن غير مسلم. لما وجد الدعاء وجد المرشدون صاروا خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فأكثروا من ذكر الله وأكثروا من ذكر الموت وأكثروا من ذكر الدار الآخرة الجنة يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. شو الدنيا يا أبي؟ كان في جيل اللي قبلنا واللي قبله واللي قبله أجيال كانوا شباب وفي أغنياء وأذكياء وعلماء وملوك وأعزاء وفقراء ومرضى وموجوعين وكل راح كله حصدهم الموت فما بقي لهم في الدنيا شيء. الكلام في الدار الآخر فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. يا سلام. وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ما قال عذاب غير مجزوز وليش فرق ما بنعرف. هو أدرى وهو وهو أعلم. ما تنسي أن خطرات أحد الناس سأل الشيخ عيسى الكردي بحضور شيخنا فالشيخ عيسى حول الجواب على شيخنا فأجابه فرضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فخلي من ذكر الله والدار الآخرة وذكر الموت لأجل أن يحملنا ذلك على الاستعداد. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبة توقع فيها نفسك سانت خلي توب لا يكذب لا يطلع منه قول الخنا قول الفحش قول اللغو. عينك أذنك يدك رجلك أعظم الأشياء يتوب قلبك. يتوب قلبك قلبك ما عاد يشتهي المعصية ما عاد يفكر في الآثام ما عاد يدفع الجسد إلى ارتكاب الحرام. بعدين زين حياتك امحي الماضي امحي ما بتعرف أمن الموت متى. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ما في حدا منا بده يخلف على وجه الأرض. فتوب إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة النصوحة مع التقوى هذا طلب العلم على طريقة الأنبياء. التوبة النصوحة مع تقوى الله التي حشوها ذكر الله هذا طلب العلم اللدني. وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ورد في عن النبي انه قرأ كتابا او دخل مدرسة او كان له استاذ ومعلم. لا طريقة الانبياء سيدنا موسى الله ذكر مدرسته وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه ميقات مع الله 40 ليلة. فالذكر أنزل الكتاب بالتوراة من السماء. سيدنا رسول الله كمان الذكر أنزل له القرآن من السماء. هذه أقرب الطرق وأخسرها. حتى كان بعض السلف الصالح إذا كان عالم يجي لعند المربي يقول له روح اتفون كتبك تفنهن تفن بالطراب أو احرقهن. مع أني أنا ما برضى لكن يعني مرادي. الشيخ أمير الزمن كان يحكى لي شيخ وفي الله يرحمه إجاد عنده قال له عنده كتب، قال له بيعه وانا بعدين تعال عندي. لانه الكتاب فيه اشكال الوان، اما عند الشيخ ما في غير الله، انت والله. فالميئات والشايات اذا قعدوا مع بعضهم البعض وكان تحت منه الحرارة ونار الحب، شو بيصير الميئات؟ ها؟ يأخذ صفات الشاي، وطبيعي الشاي وخواص الشاي ولون الشاي. كنت سمعه فبي يسمع، هاي ابني لازم ما تفرحوا إذا شوية قلبه ذكر أو شوية شاف له شمعة أو شمعتين وبطلت شوية نور في قلبه، بدك تتم تشتغل بالله حتى يفنى وجودك. وجودك ذنب لا يقاس به ذنب، حتى تفنى كل شهواتك كل رغباتك كل محبوباتك، ما يبقى لك إلا محبوب واحد، إلا رغبة واحدة، إلا طلب واحد. كانت لنفسي أهواء مفرقة فاستجمعت إذ رأتك العين أهوائي. قال لما شفتك كان إلي ألف محبوب كلهم انجمعوا فيك، صرت أنت المحبوب بألف محبوب. تركت للناس دنياهم ودينهم، دنياهم معروفة، أما دينهم دينهم الكذاب، صلاتهم بالغفلة، حجهم حج الغافلين والجاهلين، هذا. أما الدين الحق يترك، دنيا الغافلين والجاهلين ودينهم تركوا إلى دين العارفين والأنبياء والمرسلين. صبا بذكرك يا ديني ودنياي، فصار طلبه من الدنيا الله وطلبه من الآخرة الله. فهذا يا ابني هذه مدرسة الأنبياء، مدرسة الصديقين، مدرسة الإيمان الحق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فإذا كان مع الذكر في التقوى في الجوارح في الأعضاء في الفكر في الأكل في الشرب في الاستقامة في فهم الحقيقة أن الحياة هي زائلة والدنيا خيال ما عاد تعلق القلب فيها، فكل ما بتفرق قلبك وبتنفه بتصير في أهلية لاستقرار النور الإلهي في القلب وللتحقق بحقائق الإيمان، بعدين للتخلق بأخلاق الإيمان، بعدين لتفجر القلب بعلوم الإيمان، بعدين يتفجر قلبك بسر الحياة بروح الحياة. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، بصير اللي بتصل فيك بتكهرب بالحياة الحقيقية. لو مات فلا يموت، إنما الموت لميت القلب، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فهذه الحياة هي كانت حياة المسلمين في زمن رسول الله، وعلى اختلاف درجاتهم، على اختلاف طاقاتهم واستعدادهم والمواهب الإلهية. النساء كانوا هكذا والرجال كانوا هكذا، بل أطفالهم كانوا هكذا، بل الطفلات كانوا هكذا، خلفاؤهم كانوا هكذا، أغنياؤهم كانوا هكذا، فرضي الله عنهم ويا هنيئا لهم ويا سعدا لهم ويا كرامة لهم ويا توفيقا لهم. إن شاء الله نقول أولئك آبائي. وبأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أهله ومن يشابه أبه فما ظلم. فالله اجعل نسبنا إلى أولئك. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فأكثروا من ذكر الله وادخروا واكتنزوا تقوى الله، أعظم التقوى تقوى القلوب، في قلبك تقي من جوا، جوانيدك من أصلح جوانيه أصلح الله له برانيه، قلبك يكون تقي مخلص أمين عاشق لله خائف من الله مراقب لله مشتاق إلى لقاه مسارع إلى رضاه، تحب بحبه ما يحب ومن يحب، وتبغض ببغضه وتعادي بعداوته من يبغض ومن يعادي. فالله يوفقنا واصحاب اصحاب الاتقياء، اصحاب الذاكرين، اصحاب المحبين لله. طنجره الحليب بحراره النار بمعلقتين لبن تنقلب كلها الى ايه؟ الى لبن. مش كلابي لزقه من البلدي او الحموي جمعتين ثلاثه ربط ماكل برابطه قويه ما يتخلل الهواء، اذا تخلل الهواء بين اللزقه وبين بدنيه وشجره كبيره ما بتقبل الترقيق، بدها تكون طريه تقشر. كان نسمع من شيخنا عن الشيخ عيسى الكردي الله يرضى عنه يقول: يا ولدي الطريق بده قلوب طرايا، بده قلوب الشباب، وفي ناس كمان بيكبروا لكن تم قلوبهم فتيه، فالله عز وجل يجعل قلوبنا طاهره، يجعل قلوبنا ذاكره، يجعل قلوبنا اهل لنظر الله، يجعل قلوبنا مع الله مع أحباب الله. فبعد ذلك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شو هالقرآن كمان الإلهي؟ الصحابة تعلموا كندرجية، تعلموا نجارية وطيانية، ما فكروا إلا بالله، لكن جاعوا وتعذبوا وانسجنوا وخوفوا وانضربوا وأرعبوا وصلوا الأعداء. اللي راعى الآخرة ما كان هامه، ولفقه في الدنيا جعل الله له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. صار بنات أوروبا كلهم صاروا إيه؟ جواري عندهم وسواري، كنوز الدنيا زحفت على أقدامهم وعلى نعالهم. الله أخرجهم من جهنم الصحراء إلى جنان الفيحاء. هذا ابن اللي بيعامل الله، واللي بيعامل الشيطان أبو جهل شوفها في مشحات الصحراء ما تمثله صحراء مكة، حرارة مكة 50 و55 ما صفيت له، وأبو لهب لهب في الدنيا قبل ما يلهلب إيش في الآخرة. أما أبو بكر، أما أبو حفص عمر، أما عثمان، أما خالد، أما أبو عبيدة، اللهم ارزقنا محبتهم وارزقنا سلوك طريقتهم وارزقنا محبتك يا رب، ومحبة نبيك، ومحبة أحبابك، ومحبة كل عمل صالح تحبه وترضاه، وفقنا إليه ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السياسة، الدولة، الجهاد، صناعة، يكون الذي حي بجيب دبابة من روسيا لما من أمريكا لما من فرنسا، يطلع النبي إلا يعني يعمل دبابة بإيده، والطيارة كله هذا حسب الشارع كله أسهل. وهلا العرب ليش أغنية؟ مليار دولار تعمل أكبر مصنع، الميزانية بعض الدول العربية 50 60 70 مليار، ما يعلموا مصانع، ما يعلموا علماء شو بالصلاة وبالصوم، يعملوا دبابات. هم لو عملوا مشايخ حقيقيين ما بيحتاجوا لا للدبابات ولا للطيارات. هلا اذا اليابان صار مثل الوفد الياباني اللي اجى الى طهران، اذا عملناه المسلمين بالإسلام أحسن لما نعمله نهجم عليهم بالصواريخ والقنابل النووية أحسن. إذا كان عم يصيروا مواطنين ومتفانين في محبته بالإسلام، أما بالصواريخ يصيروا متفانين في محبته. أمريكا صار فيها 2.5 مليون مسلم، كل 250 مليون عمل لك إلها شيء 1000 داعي إلى الله، هاي الألف إذا أقل من 10 سنين ما بخلي أمريكا كلها صير مثل أصحاب رسول الله، ما مثل حاشا مقابل النبوة، لكن صيروا مؤمنين صادقين بالإيمان. لكن يا ابني لا الأزهر ولا كليات الشريعة ولا المدارس اللي عتقرأ ما بتعمل داعي إلى الله. العلوم اللي عتقرأ لازمة، لكن هي واحدة ما بتكفي. يعني السيارة هي دولاب بس رفراف موتور، لو أعطيناكم موتور سيارة كبيرة، موتور سيارة بوينغ 747، موتور عن حلم تصلوا فيها لمكة لجدة، ما تصلوا فيها لمسافة مثل. فأما علوم الأنبياء لو الإنسان اهتدى إليها وصل معلم وصدق في الصلاة، ابني سيدنا موسى الكافي 40 يوم أخذ شهادة، ما هي؟ ونبينا كم شهر بالغار أخذ شهادة، وشتنا مريم بيعوها لله وفضل مسألة اصدقوا مع الله، يعني هو الله الواحد فلوريا وليل صوت يأخذ 16 سنة لحتى يصدوا 500-600 وراء، لك ابيع لك شي شهرين ثلاثة إلى الله بيع الكل إلا ما بدي لا مرا ولا ولد ولا دكان ولا بستان ولا شيء، ما بدي أكل إلا بس ما بيقبل ما بيسانها بكل جارحة من جواح في كل جارحة عين أراك بها مني وفي كل عضو للثناء ثم فإن تكلمت لم أنطق بغيركم وإن سكت فشغلي عنكم بكم، أخذتموني مني في ملاطفة فلست أعرف غيرا مذ عرفتكم. أي صير تكون تحكيها وأنت صادق بها مع الله، وشوف إذا ما بشوف حالك أغنى من أغنياء الدنيا وأقوى من أقوياء الدنيا، وتجد الله لك مستجيبا في كل ما تطلب وتريد. ثم سيدنا موسى راح لفرعون، هو قد فرعون لو راح وحده كفي انه يجي واحد شرط يجي الواد مرابيه ويقطعوا بها الكلام شبيئين ويرفعوا فرقه وبيعلقوا مشاءته، لكن لما راحوا الله معه وين طريق فرعون؟ فأنجيناه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الله يرزقنا الإيمان ويرزقنا علوم القرآن ويرزقنا محبة الله وصحبة الله ومجالسة الله، ناكل معه ونشرب معه وننام معه، ما إنه هو بيأكل بيشرب وبينام، لما بتنام كون معه، ولما تأكل كون معه، لما تتوضأ كون معه، إذا صليت صلي معه، إذا تحسن تخسر هو عبي لك أنا معك، إيه تكون معه وهو معكم، رضيكم بمعيتنا ترضى أنت أفلكم بمعيته جل جلالك يا رب. يا ربي وفقنا، يا ربي وفقنا ووفق إخواننا وأحبابنا ووفق المسلمين أجمعين ووفق عبادك والناس كلهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. فعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر. اللهم أوصل ثواب ذلك إليهم واجعله نورا يتلألأ بين أيديهم، وزد اللهم في حسناتهم وتقبل أعمالهم، واغفر اللهم لنا ولهم ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.